بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء. كلمة شرى واشترى تقدم أننا دائما ساعة نشتري إيه؟ سلعة بثمن، هم يشترون بها الثمن، يبقى قلبوا الإيه؟ قلبوا الآية وعملوا الثمن إيه؟ سلعة. ولما الأسمنت تعمل سلعة، هي مسألة الربا اللي كنا قلنا. وكلمة شرى دي كلمة فيه شرى وفيه إيه؟ اشترى، عشان ما تبقاش يعني تتعب لما تقرأ أي آية، فيه شرى وفيه إيه؟ اشترى. شرى في الغالب بمعنى باع، بمعنى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، أي إيه؟ باعوه خلاص. واشترى بمعنى إيه؟ ابتاع. تأتي مرة اشترى بمعنى شرى وتمشي وياه. ليه بقى؟ قال لك لأن معنى الاشتراء إيه؟ قد تكون أنت في حاجة إلى سلعة، يعني مثلا عايز تشتري جلابية ومعاك فلوس البطاقة الشرائية، فذهبت فاشتريت الجلابية بالإيه؟ بالفلوس. ده صح. طب افرض انني جيت انأزمت في اي حاجة، ابن عايز دواء ولا عايز مصروف وما عنديش فلوس وعندي عباية زي دي، فقوم انا اروح لواحد انا بعرض سلعة عشان اخد ايه؟ تمن. بقى التمن عندي دلوقتي انا عايزه، يبقى مشترى ولا لا؟ يبقى مرة قد يكون المبيع مشترا وقد يكون المشترى ايه؟ مباعا. يبقى تأتي نجي للآباء هنا، بئس ما اشتروا به ايه أنفسهم. برضو قالوا من ناحية التجارة، لهم حتى ان كنتوا تجار ناصحين ها وعاملين انكم بتوع مادة وبتوع حساب وبتوع منه وبتوع له، بس شوف الصفقة ليه؟ لأنك انت اشتريت ايه؟ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. يبقى اشتروا به أنفسهم يعني باعوا أنفسهم بالإيه؟ بالكفر. باعوا أنفسهم بالكفر. خدوا بالكم يعني أنا ضربت المثل، مرة يكون معايا فلوس وعايز سلعة، ومرة أنا عايز فلوس ومعايا السلعة، مش كده؟ فأنا أروح أعرض إيه؟ السلعة، علشان إيه؟ أخد الفلوس. يبقى الفلوس دي برضو مشترى ليا ولا لأ؟ خدوا بالكم من دي أوي. يبقى على حسب الحاجة. طيب ما اشتروا يعني باعوا انفسهم بالكفر، الكفر ده هيعمل لهم ايه؟ ده كانهم ده في الاخره، جهنم في الايه؟ لكن ايقتصر ذلك على امر الاخره؟ بل هيبقى وقال ولهم خزي، يبقى لهم خزي برضه في الحياه الدنيا. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى يعجل ببعض العقوبات في الدنيا ليستقيم ميزان الأمور حتى عند من لم يؤمن بالآخرة. يعني هب أن إنسانا لا يؤمن بإله ولا يؤمن بأن بإله آخر، وبعد ذلك رأى أن كل من اعتدى على الناس يأتي ظرف من الظروف يشوفه هو ويعتدى عليه وانتهى، يبقى يعرف أنها مقاييس طبيعية كده اللي بيعتدي. يبقى حتى إذن علشان ما يستشريش من لا يؤمن بالله ومن لا يؤمن بالآخرة، يوم يجي بعض الجزاءات في إيه؟ في الدنيا. ليه؟ عشان يعتدي الميزان الإيه؟ ميزان الكون. الإنسان مثلا اللي بيرابي ده وعمال مش سائل عن منهج ربنا وإلى آخره، لازم ناس ولو غير متدينين يشوفوا اللي كان مرابي وعمال بيعمل بالفلوس لعب ومش عارف، لازم يشوفوا حالة سيئة ها؟ وبيشحت يقول يا خراب أخرتها كده أخره، حتى ولو لم يؤمن. ولذلك احنا بنقول يا رب ان القوم غرهم حلمك واستبطأوا اخرتك، فخذهم ببعض ذنوبهم اخذ عزيز مقتدر، عشان الميزان ايه؟ الميزان يستقيم. ولذلك كل مصارع الباغين وكل مصارع الظالمين اللي انت بتشوفها دي علشان ايه؟ اللي تشوفها مثلا اللي كانت واحده متحلله وشافت عز الاقبال عليها، وبعد ذلك تشوف اخرتها كده وهي عايشه على صدقات من الناس، اللي يشوفوها كده يقول لك اعوذ بالله، اكن اخرتها بالشكل ده اعوذ بالله، حتى ولو لم يكن مؤمنا بالايه. ولذلك يجي اللي هم عاملين انهم كانوا زعماء العلم في المدينه